برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا ربنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتوسط خبرهن إلا برفا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة، ونحو إن لدينا أنكالا. نعم، في المتقدم قلنا أن لا بد من الترتيب، أن يتقدم اسمها على خبرها. لماذا؟ علما بأنها محمولة على الفعل، والفعل يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، لأن هذه هي فرع، وفي وجوب تقديم المنصوب على المرفوع إشعار بانحطاطها على مرتبة الأصل، أي أن الفعل يعمل بدون شرط، وهذا حرف، والحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصا، ولذلك تنزل رتبته عن رتبة الفعل بوجوب تقديم الاسم على الخبر، إلا إذا كان الخبر ظرفا، والظرف يقصد به الظرف حقيقة، مثل إن عندك زيدا، وكذلك الجار والمجرور يسمى ظرفا، إن في الدار زيدا. لماذا؟ لأن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها لشدة الحاجة إليها، ولذلك جاز تقديمها. أنا قال أجابنا مثالين: الأول إن في ذلك لعبرة، أين الخبر؟ في ذلك الجار والمجرور، وأين اسمها؟ لعبرة، واللام لام الابتداء، لام الابتداء، وهنا دخلت على الاسم لأنه تأخر في عن إن، هو الممنوع أنه لا يلاصقها، ما تقدرش تقول إن لعبرة في ذلك. لماذا؟ لكي لا يتوالى حرفان بمعنى واحد. وين الحرف الأول؟ إن، وفائدتها التوكيد، واللام وفائدتها التوكيد، ولذلك إذا تأخر اسمها يجوز أن تقترن به اللام، وهذه يسموها لام المتزحلقة. ليش؟ لبعدها عن إن. وكذلك في قوله تعالى: إنا لدينا أنكالا، والشيخ جاب هذا المثال إن اللي هي حرف توكيد، ولدينا ظرف في محل رفع خبر مقدم، وأنكالا اسمها منصوب. ورتب الشيخ المثالين، في الأول جاب ظرف إشار مجرور، وفي الثاني جاب ظرف على سبيل اللف والنشر الغير مرتب، الغير مرتب، لأن في النص قدم الظرف على الجار والمجرور، وفي المثال قدم أيوة وخالفه في المثال، خالفه في المثال. هذا بالنسبة لي للتقديم. ماذا قال في شرحه يا شيخ محمد؟ قال في شرحه رحمه الله: لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه ولا تقديمه عليهما كما جاز في باب كان. لا يقال إن قائم زيدا كما يقال كان قائما زيد، والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف، فكانت أحمل لأن أجمل لأن يتصرف في معمولها أجمل نعم في معمولها. وما أحسن قول ابن عنين وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره كأني من أخبار إنا ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. شوف أنا قال ولا يجوز في هذا الباب، أي باب؟ إن وأخواته توسط الخبر بين العامل واسمه. لا تستطيع أن تقول إن قائما أن قائم زيدا، ولا تقديمه عليهما، عليش على الاسم والعامل اللي هي إن. فإذا كان لا يجوز أن يتقدم على اسمها فمن باب أولى أن لا يتقدم عليها. لماذا؟ لأنها في العمل ضعيفة، وأصل العمل لمن هو اللي هو للحرف ولا للاسم؟ للفعل يعني للفعل. كما جاز في باب كان قال لا يقال إنا قائم زيدان، السؤال لماذا؟ ليش؟ لأن إن حرف وهي محمولة على الاسم على الفعل، ولذلك راعوا فيها الترتيب كما قال ابن مالك وراعد الترتيب أيوة إلا في الذي كليت فيها المثال. ليش؟ لأنها حرف، والحرف ليس من حقه العمل، فهو محمول على الفعل، ولذلك يقدم المنصوب على المرفوع إشعارا بانحطاط رتبة الفرع. تمام. كما يقال كان قائما، ليش جاز فيه هنا التقديم والتأخير؟ لأن كان فعل، والفعل العمل له بالأصالة، العمل له بالأصالة وليس بالحمل والتشميع على غيره ونظيره. والفرق بينهما أوضح الشيخ أن الأفعال أمكن في الفعل في العمل، أمكن فيش في العمل من الحروف. ليش قلنا الحروف لا يعمل إلا ما كان مختصا؟ فكانت أجمل لأن يتصرف في معمولها بالتقديم والتأخير، وربما يتقدم حتى علي مرة. تقدر تقول مثلا زيدا ضربت، زيدا ضربت، لا زيدا شو تعرفها؟ مفعول به، لا زيدا مفعول به للفعل ضرب. ليش ما تعرفهاش مبتدأ؟ لأنه لم ينشغل بمعموله. أنا ما قلت زيدا ضربته، لأن في هذه الفعل الفعل انشغل بالضرب بالضمير أشوف، لكن أنا قلت زيدا ضربت، هل الفعل هنا يخديه مفعول؟ يبقى هو بيسلط العمل عليه، تقدم ولا ما تقدمش؟ كيف جاز التقدم؟ لأن العمل له أصالة وليس محمول أو مشبه بغيره به. ولذلك هذا الشاهد الذي ساقه المصنف والشارح هو نفس الشيء، ليس من باب الشاهد على مسألة نحوية، وإنما يشبه حالة بحال خبر إن لا يقدم، دائما يجي مؤخر. شو قال؟ كأني من أخبار إن. شنو هي أخبار إن؟ التأخر. يعني هو يشكو من إيش؟ معناه أنه دائما متأخر جاي في الخلف. ليش؟ لأنه لم يجز أحد له أن يتقدم على الاسم. يعني هو من باب التشبيه مش قال كأني. يبقى هذا ليس شاهدا على مسألة أو على قضية نحوية أو لتوضيح قاعدة نحوية، وإنما هو يشبه حال بحال خبر إن. نعم. قال: ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه يجوز فيهما أن يتوسط أي الخبر، لأنهم قد يتوسعون فيهما ما لم يتوسعوا. شو معنى التوسع؟ يعني ما يتقيدش بالقاعدة هلبة ويتجاوزوا فيها. شو الغرض؟ لأن كلما كثر استعماله طلبت خفته. أي حاجة تكثر استعمالها تطلب فيها الخفة. أنت حتى في الحاجات الثقيلة، حاجة ثقيلة أنت بتستعمل هديمة، إذا كانت ثقيلة هذه صعبة. يبقى كل شيء كثر استعماله طلبت خفته. وبذلك الخفة هنا ليس من ناحية الثقل في الوزن أو الثقل في اللفظ، وإنما الثقل في التقيد بالقواعد، يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في غيره. ليش؟ لماذا؟ لكثرة الاحتياج. ليش للاحتياج؟ للظروف. أي الظروف، سواء كانت ظروف مكانية أو زمانية. ليه؟ لأن الأحداث والأدوات لا تنفك عن الزمان ولا المكان. كما قال الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما. لو أخرنا هدايا، هي المثال هدايا، يعني من الممكن أن نقول هدايا المكان يعترض عليه. كيف يعترض عليه؟ لأن لو أخرنا، يعني في غير القرآن هذا مسلم به، يقول إن أنكالا لدينا. نقول لك هنا سبب التقديم ليس أنه يجوز، لأنه لو تأخر يعتبر صفة، لأن أنكال نكرة، وشبه الجملة إذا جاء بعد النكر شو يعرب؟ صفة. لو تأخر شو يعرب؟ يعرب صفة. وإذا تقدم لا يجوز أن يعرب صفة. ليش؟ لأن الصفة لابد أن تتأخر على الموصوف. يقول لك يبقى إذن هذا مثال، ما يعني مش المثال ما هو الصحيح. المثال في لفظ صحيح، لكن نستشهد به فيه نظر، يعني فيه قول. شنو القول؟ نقول مثلا: لو تأخر الظرف في المثالين اللذين استشهد بهما الشارح، لو تأخر لأعرب صفتين. يبقى هذا ليس من باب أنه يجوز التقديم والتأخير، لأنه تقديم يعتبر ضروري. يقول لا أنه هذا جائز. ولكن لما تقول إن في الدار زيدا، يبقى هذا المثال لا غبار عليه، لأن زيد حتى لو تأخر لا يعرب صفة. به قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إعراب المثال إن حرف توكيد ونصب، في حرف جر، ذا اسم الإشارة مبني في محل جر، واللام للبعد، والكاف للخطاب. اللام في لعبرة لام الابتداء أو لام التوكيد، وعبرة الاسم إن، والجار المجرور في محل رفع خبر إن. لمن جار مجرور يخشى، جار مجرور ويخشى صلة، والجار والمجرور متعلق بإيش؟ لعبرة. أيوة. واستغنيت بتنبيهي على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقدم، لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع. وين الأسهل؟ إذا كان هو مجازس أن يتقدم على الخبر نفسه، على الاسم نفسه، وهو معمول لإن، يبقى من باب أولى ألا يتقدم على إن نفسها. شكوى لله. يبقى إليه ده منعة الأسهل، يبقى الأصعب من باب الأولى ولله. شوف العبارة، قال لأن امتناع الأسهل، وأن الأسهل وأن يتقدم على الاسم نفسه، ما يتقدمش على إن. يبقى إذن لما يتقدم على إن نفسها يعتبر شنو؟ أصعب وأشد. فإذا امتنع الأسهل كان امتناع الأصعب من باب الأولى، من باب الأولى. نعم. ولا يلزم من ذكر توصيتهم الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه، لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسفل تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره. يعني علل بعلتين، هذه تعليل ليش أنت قلت امتناع توسط في غير هذه المسألة اللي هو الجار والمجرور، وما تكلمتش عليه تقديم على العامل نفسه. قال الأول لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره. وشنو اللي غير الأسهل؟ الأصعب. ما فيش غير هذين، بخلاف العكس وهو امتناع الأصعب لا يستلزم امتناع الأسهل، لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويز غيره. وين غيره؟ غيره اللي هو الأصعب. شنو الأصعب؟ التقديم على العامل نفسه. وشنو الأسهل؟ التقديم على المعمول. يبقى إذن كأن إذا كان أنا قلت لك هذا أنه تقديم الجار والمجرور جائز بشكل لا، لا يلزم منا أن يكون تقديم غير الجار والمجرور جائز. أيوة. الصورة هذه واضحة، نكررها مرة ثانية. إن من الحروف العاملة، والحروف العاملة وعملت تشبيها لها بالفعل، ولذلك راعوا أن يتقدم فيها واحد المنصوب على المرفوع، ولا بد من الترتيب المنصوب أولا والمرفوع ثانيا، إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز تقديمه على اسمها لا عليها هي. ليش؟ لأن الظروف مما يحتاج إليه في كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال تجوز فيها التوسع. شو معنى التوسع؟ عدم الالتزام بحرفية القاعدة. هادم في المثال. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، والقول نحو قال إني عبد الله، وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله. أي نعم، هذين همزة إن مرات تكون مفتوحة ومرات تكون مكسورة. نقول متى تفتح؟ ودي الناس يغلطوا فيها كثيرا ويكتبوا فيها كم يجي، يعني مش على قاعدة. إذا كان هذاك في اللحظة هذيك خطر لها أن تجي مفتوحة يحطها مفتوحة، وإذا كان تحت الألف يحطها تحت الألف، بدون هذه الكتابة ما هيش مبنية على قاعدة. لكن الحقيقة أنها متى تفتح ومتى تكسر لها ضوابط ثابتة. متى تكون همزة إن من فوق، ومتى تكون الهمزة من تحت؟ تكون الهمزة فوق الألف مفتوحة فوق الألف إذا أولت بمصدر، وهمزا نفتح لسد مصدر مسدها شكي، وفي ذلك وفي سوى ذلك اكسر. يعني انت تحفظ القاعدة هذه شنية إذا سد. لكن المشكلة يعني ما نعرفش كيف يسد المصدر مسدها، وهذه حتى هي مشكلة. نقول لك كيف للأمثلة، ونجيب أمثلة كيف يسد. قال الله تعالى، يعني هو غير هذا الشاهد، يقول مثلا يعجبني أن زيدا أخوك، توني حطيت الهمزة وين؟ الفوق. لماذا؟ لأن كلمة يعجب فعل والنون للوقاية والياء مفعول، يبقى الفعل يبقى فاعل يا جماعة ولا ما يبقاش فاعل؟ ها؟ تقول يعجب، هذا يعجب فعل والنون اللي فيه النية هي نون للوقاية والياء مفعول به، أين الفاعل؟ ولا ما يبقاش فاعل؟ يحتاج إلى فاعل، أين هو الفاعل؟ تقول ما هناكش هنا كلمة مرفوعة في المثال هدايا تصلح أن تكون فاعلا، صح ولا لا؟ يقول لك نعرف معك المثال كاملا، أن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها وأخوك خبر. هنا تكون مصدر مؤول لنا، ولا خلينا مخوك نجيبوها مثال ثاني ونقول مثلا أن زيدا قائم، مش نعرف الأول. تقول يعجبني قيام زيد. قيام زيد هذا منين جاء؟ جاء من إن ومن اسمها ومن خبرها، تكون منها مصدر واحد. شنو هو قيام؟ يقول لك أنا ما نعرفش كيف نجيب المصدر. يقول لك نعم سهل الحكاية. كيف؟ أنت تنظر للخبر، وين الخبر؟ قائم، خذ منها المصدر قيام. افرض الخبر ما فيش دلالة عن مصدر، كيف المثال التالي اللي ما تلناه؟ يعجبني أن زيدا أخوك. أخوك هذه ما فيهاش، ما فيها، ما هوش مشتق من الفعل يعني. هنا بتجيب لها كون عام، تقدير الكلام يعجبني كون أخيك. أيوة واضح الكلام كي؟ يبقى إذن هنا تأتي فيها في مصدر مؤول. يبقى إذن هذه جبناها على أساس أنها فاعل. ممكن نجيبها مفعول، أحب أنك مجتهد في دروسك. أحب هذا فعل وفاعل. شو تحب؟ تبي مفعول ولا لا؟ وين المفعول؟ المصدر المؤول. منين مكون؟ مكون من أن واسمها الكاف ومجتهد خبرها. قدرها بمصدر مؤول، أحب اجتهادك في دروسك. تكون مصدر ولا لا؟ ما أو تقول مثلا علمت بأن الصلاة العشاء ستكون في الساعة الفلانية. علم هنا، المهم دخل عليه حرف جر، البي حرف جر، وأن وما دخلت عليه مصدر مؤول. شنو تقديرها؟ علمت بإقامة صلاة العشاء في الساعة الفلانية. يبقى هنا كلها تكون بمصدر مؤول ولا ما تكونش مصدر مؤول؟ في هذه الحالة تكون الهمزة مفتوحة، فيما عدا ذلك ستكون مكسورة. الشيخ أعطاك بعض الأمثلة التي تكون فيها الهمزة مكسورة، لكن ويعطيك أيضا القاعدة العامة. القاعدة العامة إذا أولت بمصدر تكون الهمزة، سواء كانت مبتدا، سواء كانت خبر، سواء كانت فاعل، سواء كانت مفعول، سواء كانت مجرور، ما يهمنيش فيها، المهم أنها مؤولة. تقول لي شنو معنى المصدر؟ أنك أنت تكون منها كلمة واحدة. كلمة واحدة، الكلمة الواحدة منين تاخذها؟ تاخذها من الخبر. هذا الخبر إذا كان هو مشتقا جيب منه المصدر، وإذا كان غير مشتق تأتي بالكون العام. متفقين يا جماعة؟ باي قال لك أنا نسهل لك القضية ونقول لك هناك بعض الأمور أوضحها لك تكون فيها الهمزة مكسورة. شنية؟ إذا تصدرت الجملة مطلقا بحيث لا تؤول بيش بمصدر. الجملة هذه شو بتكون؟ إما أن تكون الجملة ابتدائية يعني مبنية في أول الكلام، سواء كان ابتداء نحوي، ابتداء نحوي أو سو ابتداء اسمه هذا استئنافي. كيف قال؟ قال أولا وتكسر إن في الابتداء. ماذا يقصد بالابتداء؟ أن تكون في أول الجملة. ما يقصد بها لابد أن تكون في أول السطر أو في أول الحديث، وإنما تكون أمتى؟ في أول الجملة. مرات تكون في أول القصة ومرات تكون في الوسط، ولكن هي في بداية الجملة. لما يقصد بالابتداء ليس بالضرورة أن تكون هي أول من تبدأ بها الكلام، لا، هي تكون في أول الجملة. ربما يتقدم عليها كلام وربما لا يتقدم عليها كلام، المهم أنها الابتداء. الابتداء شو يقصد بها؟ ابتداء جملتها، مش الابتداء للكلام كاملا. كما في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، أنا جدت الهمزة مكسورة. ليش؟ لأنها جاءت في أول، كان يتحدث على قصة المتقين وكيف القرآن هداية ليهم وكذا وكذا، وانتقل إلى قصة أخرى وهي قصة الكفار. شكرا لله، بدأ في قصة جديدة، شجت الجملة الهمزة مكسورة لأنها وقعت في الابتداء. هي مش هيش في الابتداء مثلا ضروري أن تكون أول من تبدأ بها، ولكنها في أول القصة، في أول الجملة، في أول الجملة. قال الله تعالى إن، مش هذه أول الصورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في أول الصورة، في أول الصورة. وهنا الهمزة مفتوحة مكسورة. لماذا كسرت الهمزة؟ لأنها وقعت في أول الجملة. إما أن يكون في أول الجملة حقيقة كما في هذه الصورة، وإما أن يكون تقديرا إذا كانت في حشو الكلام ولكنها جاءت في وسط في أول الجملة. يبقى الابتداء إما أن يكون حقيقيا إذا لم يتقدم عليه شيء، وإما أن يكون إضافيا أي بالنسبة لجملتها. معي جماعة ولله؟ ربما أنت تفهم الابتداء لابد أن تحطها في أول السطر، لا لا لا، ليس شرطا يعني. لا، إن تقول لي هي فيها نون واحدة، وين النون الثانية؟ في أصلها إننا، إننا ولله، إن اللي هي المشددة هذه هي، والثانية حذفت منها النون لتوالي الأمثال، يعني كافيات للتخفيف. إن هذه إن واسمها، وين اسمها؟ مش تقول الألف؟ تو ربما أنت تقول الألف، لا، هي أصلا شو كانت؟ إننا، إننا، وال وال وال وال واسمها هي نون المتكلمين، مبني على السكون في محل نصب. وجملة أنزلناه في ليلة القدر، هذه هي جملة خبر، وهذه هل يتقدم عليها شيء؟ لم يتقدم عليها شيء. يبقى إذن وتكسر إن، أي همزة إن، والله إن كل منها تكسر، يبقى إذن فيها معروف أن في كلمة محذوفة ولله، شو تقدير الكلام؟ وتكسر همزة إن، ولا تكسر إن معناها بدير كسر تحت النون الهمزة، يبقى إذن هيك المفروض. وتكسر همزة إن في الابتداء، أي ابتداء؟ الابتداء إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون تقديريا أو إضافيا. الابتداء الحقيقي شنو؟ لم يتقدم عليها شيء في بداية الكلام، والإضافي بالنسبة أو بالإضافة إلى ما بعدها هي في البداية، ماشي. وجاب المثال. وأيضا متى تكسر مرة أخرى؟ قال وبعد القسم، وبعد القسم، وين؟ حاميم، والكتاب المبين، وين جت؟ إن، هذا جواب القسم. إذن وين هو القسم يا جماعة؟ حاميم، والواو حرف عطف، ولا جي واو القسم؟ جيب قسم تاني؟ لا لا لا. ليش؟ لأن لا يمكن أن تكون حميم قسم بروحها والكتاب قسم بروحها. لماذا؟ لأنه لا يجتمع قسمان على جواب واحد، لا يجتمع قسمان. القسم لما تقسم قسم كل واحد يكون له جوابه، ما تديرش ثلاثة أربعة أقسام وتخلطهم في جواب واحد، به نقول حاميم. حاميم إذا كان أنت اعتبرتها شعور شو كيف اعتبرتها اسم ويكون مقسم به، لكن إذا كان اعتبرتها حروف من الحروف المقطعة التي سيقت على سبيل التحدي والإعجاز لا محل لها من الإعراب. ما يجمع ولا لا؟ الحروف اللي في بداية القرآن الكريم مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم را طا سيم كاف ها ألف لام را، كل هذه الحروف إما أن تعتبرها أسماء وبذلك تجري عليها علامات الإعراب المقدرة، وإما أن تعتبر حروف يعني جاءت وتليت على سبيل التحدي والإعجاز. شو معنى التحدي والإعجاز؟ أيها العرب هذه لغتكم التي تتكون من هذه الحروف نزل بها القرآن الكريم، وهو في إمكانكم فإن استطعتم أن تأتوا بمثله. مش يقول لا؟ فلما عجزوا وهم أهل اللسان ولم يكن هناك صرفة. شو معنى صرفة؟ تو مثلا أنا يقول لك دير كذا وكذا ونمنعك، لا يعتبر تعجيز، ولكن أنت عندك القدرات وأنا ما منعتكش وأنت ما قدرتش أن تديرها، معنى ذلك شنو؟ فيه عجز، فيه عجز. يبقى إذن إذا كان اعتبرنا هذه الحروف من باب التحدي والإعجاز وهي لا محل لها من الإعراب، شو تقول لها؟ حاميم. الميم شنو عليها؟ سكون. ألف لما بتكتب كل واحدة بروحها شو بتديرها؟ ألف. الفاء شنو عليها؟ سكون. ألف لام لما بتكتبها المقطعات يعني مش هن في الـ في الـ في, الـ في القرآن الكريم مكتوبة صورة الحرف ولكن أنت بتنطق الاسم متاعها، هذا شنو هو؟ ألف. ألف لما بتكتبها ألف كيف بتكتبها؟ الفاء شنو عليها؟ ألف سكون. ميم الميم شنو عليها؟ سكون. السكون هذا شنو هو؟ قلنا هذا سكون سكون وقف، سكون ما هوش سكون اللي قابل الإعراب. ليش؟ لأن شنو علة الإعراب البناء فيها؟ بإيش علة بناء؟ لكن هذا السكون لماذا؟ لأن هذه الحروف أي الحروف المقطعة تسرد كما يسرد العدد. يقول لك بعد أدلي من واحد للعشرة، يقول واحد اثنان ثلاثة اللي هي شنو عليها؟ أربعة اللي هي شنو عليها؟ سكون. ليش تقول لي أنت كل حطيتهم بالسكون؟ قال لي أنني لا أريد الخبر عليها ولا الإخبار ولا وضعها في الجملة وإنما هي عبارة عن عدان. يقول لك والله قل لي شنو هو اللي موجود توا في المسجد؟ تقول موجود مدرس بالسكون. تقول شو تقول لي من الأول؟ تقول لي مدرس إذاعة طالب طاولة كتاب كلهم بالسكون كلهم بالسكون. ليش ما تجيبش السكون وهذه أسماء معربة؟ تقول مثلا مدرس وطالب وكتاب وطاولة، وليش ما تجيب؟ قال لي أنني أردت أن أسرد أن أسردها كما تسرد الأعداد بغض النظر عن الإخبار بها والإخبار عنها. يعني ما فيش مقتضي للإعراب. شنو هو مقتضي للإعراب يا جماعة؟ هو أنك بتخبر بها ولا بتخبر عنها شكل، وأنت ما عندكش هذه النية أنك بتقول أن المدرس موجود ولا غايب ولا كذا وكذا، لكن عد واحد اثنين ثلاثة. يبقى إذن هذه إذا كان اسم، اسم بتكون للقسم والواو حرف عطف، واو حرف عطف. وإذا كان حروف مقطعة الواو بتكون للقسم، البيش بتكون للقسم، والكتاب مجرور بالواو القسم والكتاب. ليش ما يكونش الاثنين قسم؟ قالوا لأنه لا يجتمع قسمان على جواب واحد. باهي ولماذا تكسر إن فيك إذا كانت في جواب القسم؟ قال لأن جواب القسم لابد أن يكون جملة، جملة ولا لا؟ جواب القسم لابد أن يكون جملة، ما يكون جواب القسم مفرد. شو بيكون جواب القسم؟ جملة. وين هالجملة؟ حاميم والكتاب المبين. وينها الجملة إنا أنزلنا؟ كسرت الهمزة ولا مكسرت إيش؟ كسرت. ليش؟ لأنها جاءت في أول الجملة. تقدم عليها كلام، يقول لك مش مشكل تقدم عليها كلام، لكن هي جاءت في أول الجملة. هناك لما تقدم التقدم حقيقي ولا لا يا جماعة؟ وهنا إضافي. شو معناها إضافي؟ بالإضافة إلى ما بعدها هي الأولانية. يبقى إذن هنا إذا وقعت بعد جواب القسم، وجواب القسم شو بيكون؟ جملة. وإذا جاءت الهمزة فيه لا تؤول، إذا جاءت إن فيه لا تؤول بالمصدر، لا تؤول بالمصدر، يبقى شو بتكون الهمزة؟ مكسورة. ما وإذا حكيت بالقول، كيف تقول؟ قلت، هذا في مثالك أنت، قلت مش قول ولا لا، أو يقول أو قال أو قول، المهم فيها مادة القول. القول شيء بحاجة مقولة. شنو هو المقول؟ إن إن إن المسجد محل عبادة. هذا أناجمة. قال أو يقول أو قلت، حسب السياق. إن انكسرت، لماذا تكسر الهمزة؟ لأن الجملة المحكية بعد القول لابد، أو المحكي بعد القول لابد أن يكون جملة. إذن هي جت في أول الجملة ولا لا؟ ما يجيش مفرد، بقول القول لا يمكن أن يكون مفرد. تقول لها وتقول قلت كلمة، وقال الخطيب خطبة، وقال الشاعر قصيدة، أي جت كلمة بقول القول شكو لنا. قلنا هي اللي بعد القول شو بيكون؟ المحكي شو بيكون؟ جملة. شكو لنا جملة. يبقى إذن هي تصدرت أول الجملة ولا بتصدرتش؟ تصدرت أول الجملة، لكن الجملة شنو نوعها؟ محكية. شنو معناها محكية؟ أنها تقدم عليها قول، قال يقول، إن حكيت هذه الجملة باهي. تقول لي هل لابد أن تكون بعد القول جملة؟ يعني المحكي بالقول أن يكون جملة؟ نعم لابد أن يكون جملة. أنا قلت أنت جاي مفرد، قلت قصيدة، قصيدة مفرد ولا جملة يا جماعة؟ مفرد، كلمة واحدة يعني. وقال الشاعر قصيدة، وقال الخطيب خطبة، وقال المدير كلمة، هذه كل كلمة واحدة وجدت بعد القول. يقول لك يا ترى يا زعمك هو الخطيب لما قال والمتكلم قال كلمة واحدة بس إنه سكت والله دوها البال؟ يبقى هو هذه كلمة مجازا وليست في المعنى. هو لما قال كلمة شو يقصد بالكلمة؟ كلام هلبة. والله لما جاء الخطيب وقال، قال مثلا اتق، اتقي بشكل ولا لا، ونزل على المنبر، والله قال هلبة دوه ممكن ربع ساعة ولا نص ساعة ولا تل ساعة ويدوي دو، تأكل منها شو قلت عليها؟ خطبة. والشعر قصيدة، أكل منها شو قلت عليها؟ قصيدة. قصيدة كلمة ولا مش كلمة؟ لكن هل هي حقيقة كلمة ولا مجازا؟ يعني هذا من باب ذكر الجزء وإرادة، يبقى هو كلام كثير ولا كلمة واحدة؟ يبقى إذن حتى الكلمة اللي جت بعد القول هي حقيقة ليست كلمة في الحق، وإنما هي شنو؟ كلام كثير. يبقى إذن لابد أن يكون بعد القول شنو؟ جملة أو كلمة في تأويل الجملة. شنو هي الكلمة؟ كما قلت لك قال الخطيب خطبة، معناها لو بترجمها حرفيا الخطيب لما صار على المنبر شو قال؟ خطبتي. هل هذا المقصود؟ لا مش هذا المقصود. ما شو المقصود؟ أنه كلام كثير. يبقى هذا هل هي كلمة في الحقيقة والله معناها كلام كثير؟ كلام كثير يعني، ولذلك هذا الجواز. يبقى إذن بعد القول شو بيكون؟ جملة. شنو معنى محكية؟ أنك انت عودتها، حكيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال إني عبد الله، نعرفها. قال فعل ماضي والفاعل مستتر وإن حرف توكيد والياء اسمها وعبد الله خبرها. والجملة هذه الجملة المحكية جملة ولا مش جملة؟ نقول عليها شنو؟ في محل نصب مفعول به. مقول القول شنو القول اللي قاله؟ إني عبد الله. هذه اثنين، يبقى هدينا ثلاثة، اللي هو إذا تصدرت أول الجملة أو كانت جوابا للقسم أو كانت محكية بالقول أو كانت مو وقبل اللام، يعني وقعت قبل اللام، كما في قوله والله يعلم إنك لرسوله. شوف كيف يا جماعة، توني بنعرب لك الشيخ محمد، أقول شوف الفرق ما بين تعبيرات القرآن الكريم. قال لو أني بنقول يعني ما نبوش نمثل في القرآن ونقولوا لي يكون هيك ولا هيك، لكن نأخذها في مثال آخر. مثلا أنا أعلم إنك لمنتبه، أنا أعلم إنك لمنتبه. تقول لي هنا لماذا كسرات؟ تقول لي إذا كان مش مكسورة بتكون مفتوحة، حطها مفتوحة. المفتوحة ما يجيش في خبرها اللام إطلاقا، المفتوحة ما يدخلش في خبرها اللام، شك ولا لا؟ لو احنا بننطقها مفتوحة شو بنقول؟ أنا أعلم أنك لمنتبه، بشكل كلام ولا لا؟ يبقى اللام وين دخلت؟ في خبر أن، معي جماعة ولا لا؟ دخلت في خبر أن، واللام هذه لا تدخل في خبر أن. ما لو أن تدخل في خبر إن. إذا ما الذي سبب لها الكسر في هذا المثال؟ هو اللام. نعربها والله، الواو حسب لفظ الجلالة مبتدأ، ويعلم فعل مضارع، وإن حرف توكيد ونصب، والكاف أسمها، واللام لام الابتداء، ورسول خبر. والجملة سدت مسد مفعولي عالما، كويس، ديرها منصوبة مفتوحة الهمزة، ولا نقول لا، نقول الجملة في محل نصب مفعولي عالما، نديرها منصوبة مفتوحة ونحول اللام، لابد من تحويل اللام. وكيف تعربها؟ والمصدر المؤول سد مسد مفعولي عالمة. لو قلت الجملة في محل نصب مفعولي عالمة، وهذا نقول سدت مسد مفعولي عالمة، يبقى فيه فرق. وهناك كثير من المواضع تكسر فيها همزة إن، بعد حيث لابد أن تكسر همزة إن، في صلة الموصول لابد أن تكسر همزة إن. لماذا؟ قل لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجملة، وصلة الموصول لابد أن تكون جملة. إذن النكتة الثابتة هي أنها لا تكسر همزة إن إذا وقعت في أول الجملة التي ليست في تأويل المصدر. ولذلك تقول حيث إن ولا حيث أن مكسورة. لماذا كسرت؟ لأن لو غرشوا في الفرق بناتن، أنا بنقول حيث أن مفتوحة، اعربها، حيث ظرف مبني على الضم، وهي تضاف إلى الجملة، تضاف إلى سواء كانت الجملة فعلية أو الجملة اسمية، تمام؟ أن مفتوحة الهمزة للتوكيد، حيث أن زيدا اسمها، وجالس خبرها، والمصدر المؤول، المصدر المؤول صارت كلمة واحدة، كان قلت حيث جلوسي، بشكل من المصدر المؤول، يبقى وظيفة هنا للمفرد ولا لا يا جماعة؟ وهي لا تضاف إلا، إذن يتعذر أن تكون الهمزة مفتوحة ولا ما يتعذرش؟ شو بتكون؟ مكسورة. ليش مكسورة؟ لأنها جملة، وهي تضاف لمن؟ للجملة، تضاف ليش؟ للجملة. وصلة الموصول شو بيكون؟ لابد أن يكون جملة، مهما كان الأمر لابد أن يكون جملة، ولذلك لابد أن تكون الهمزة مكسورة. همزة مكسورة. أيضا بعد إداء بتكون الهمزة مكسورة، وبعد إد الهمزة مكسورة. ليش؟ لأن هذه كل الظروف تضاف ليش للجمل ولا تضاف للمفردات. يبقى هي الحكاية مبنية، يعني الحكاية كلها مبنية، كل حاجة مبنية على حاجة أخرى. تقول أنا والله هو يعني ما عرفتش همزة إن تكون مفتوحة ولا مكسورة، وما عرفتش أين حيث هذه النصوص. أقول لك هذه يعني كثير من الكلام وكثير من القراءات سواء كان في غيرها، لما يجي يقولوا حيث أن حيث أن حيث أن، وكان صبحة الحكاية حكاية شعبية. المهم اللي يقول إن هذا هو الغلطان، لأن لما تألق الخطأ يصبح مألوف، يبقى الصواب هو الخطأ. ها؟ الخطأ لما يصبح مألوف توني تعودت مثلا الشيخ محمد أن نقول حيث أن حيث أن حيث أن حيث أن، لما ننجي ونسمع محمد يقول حيث أن نقول غلطان. لما يقول حيث أن يقول غلطان عليه. ليه؟ لأن الحاجة كما تألفها الحاجة الثانية هي اللي بتكون غريبة عليها. لكن الصواب هو حيث إن. لماذا؟ لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل. إذن إن في أول الجملة، في أول الجملة بتكون مفتوحة ولا مكسورة؟ مكسورة. وإذا الظرفية لا تضاف إلا إلى الجمل، فإذا جت بعدها شو بتكون مفتوحة ولا مكسورة؟ مكسورة. وإذ أيضا لا تضاف إلا إلى الجمل، شو بتكون بعدها؟ وكذلك الظروف المبهمة، الظروف المبهمة إذا أضيفت إلى الجمل لابد بتكون اللي بعدها مكسورة. وإذا حلت محل الحال، وإن كان الحال هذا يأتي مفرد، الحال هذا يأتي مفرد، والأصل في الحال أن يكون مفرد شكرا لله. ولكن أيضا من المواضع هذه، يبقى المواضع التي ذكرها الشيخ، ويبدو أن الشيخ ما يبيش يكثر فيها. ليش؟ وهذا الأنسب، يعني كيف ما تكترش فيها وما تدوخش الحكاية وخليها مبنية على هالنقاط هذين. شنو هي؟ أن تكون في أول الجملة، أن تكون في جواب القسم، أن تكون محكية بالقول، وأن تكون أن يكون في اتصل بخبرها اللام، اتصل بخبرها. وهو قال أن تأتي وقبل اللام، احتمال أن يكون اللام في الخبر ولا غيره، مش مشكلة، المهم بعد اللام. نعم شيخ، تكسر إن في مواضع. قال في شرحه رحمه الله: تكسر إن في مواضع، أحدها أن تقع في ابتداء الجملة. أريت الشيخ قال في ابتداء الجملة، ما هوش في الابتداء مطلقا، في ابتداء، حتى وإن كانت وقعت في وسط الكلام، حتى وإن كان. وبذلك الابتداء الجملة إما أن تكون الجملة في أول الكلام، وإما أن تكون الجملة في وسط الكلام. كقوله تعالى: إنا أنزلناه، وقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وقوله تعالى: ألا إن. وألا إن هذه ليش جت مكسورة؟ لأن ألا هذه استفتاحية، ألا استفتاحية، شو بتفتح بها؟ تفتح بها كلام، اللي يبقى اللي جاي بعدها بداية كلام ولا لا؟ نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.